بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: فكأنما قتل الناس جميعا، وذكر نماذج عن ذلك عن بني إسرائيل، وأنه لم تجدهم، يعني هذه أمثال هذه التعليمات الإلهية، ومثلها هذه الأمة التي استنت بسننها اليهود، فكان لها يعني حظ كبير من هذه الجريمة وعلى مدى تاريخها الطويل. ثم ذكر السيد عبد الملك الوعيد الوارد في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية الكريمة تحوي جموعا أشياء كلها خطيرة، ابتداء بالخلود في جهنم، والله تعالى بدأ بذلك. الله تعالى يعلم أن هناك سيأتي من يجادل في هذا الأمر، فلذلك بدأ به في الخلود في جهنم، ثم أعقبه بالغضب وباللعنة، ثم أكد وأعد له عذابا عظيما. يقول السيد عبد الملك: يأتي في القرآن الكريم أيضا في التأكيد والوعيد بشأن هذه الجريمة والتأكيد على حرمتها، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا وعيد شديد جدا، الجزاء هو جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نعوذ بالله. وهل هناك جزاء أشد من جهنم؟ هذا بحد ذاته يكشف بشاعة هذه الجريمة، ويكشف عظم شناعتها وسوءها، أن جزاءها هو جهنم والعياذ بالله، لأن الجزاء بقدر الجريمة، فإذا كان هذا الجزاء جهنم فهو دليل على كونها جريمة، وإذا كان الجزاء هو الخلود في جهنم فهو دليل على أن هذه جريمة كبيرة جدا، لأن هذا الجزاء الله تعالى عدل ويجازي عباده بحسب ما يرتبط بأعماله. طبعا هذا الإنسان صار خبيثا، صارت نفسه جهنمية، ولذلك الأشكال كما يقال الطيور على أشكالها تقع، فلذلك جزاؤه الوفاق أن يدخل إلى جهنم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن خلود القاتل في جهنم، فقال: جهنم خالدا فيها، يخلد فيها للأبد، ويتعذب فيها بلا نهاية، ويبقى متعذبا أشد العذاب وأعظم العذاب، الذي يتمنى معه أن يموت فلا يموت، ويبقى يحترق بين لهب جهنم ويتذوق أنواع عذابها الشديد جدا والعياذ بالله. طبعا هذا هو المفهوم القرآني، هذا العرض القرآني للوعيد. طبعا جاء المخالفون للقرآن فأزالوا كلمة خالدا فيها وأولوها وأتاحوا، طبعا وينشرون هذا في المجالس العامة، لو كان بينهم فقط ربما نقول لا بأس رأي، ولكن ينشرونه في المجالس العامة ويبينون أنه ليس هناك خلود، وأن هذا الشخص ما دام يقول لا إله إلا الله فهو قد لا يدخل جهنم أصلا، لأن هناك من يشفع له، أو أنه قبل موته بكى بعض الدموع التي تدل على أنه تراجع وبالتالي يدخل الجنة مباشرة، أو أن هذا الشخص حتى لو دخل جهنم سيبقى فترة محدودة ثم يخرج منها، لأنه سيذهب إلى الجنة إما بشفاعة أو أن فترة محكوميته قد انتهت ثم يدخل الجنة ويلتقي بقاتله ويصبحان إخوانا على صور المتقابلين. طبعا هذا المفهوم كانت له تأثيره السلبي، فهون القتل ونشر القتل وجعل الشخص القتل ليس حائلا بينه وبين الجنة كما يذكر الله تعالى، ليس حائلا بينه وبين رضا الله، لأن الشخص عندما يدخل الجنة يعني علامة رضوان الله تعالى، الله تعالى يذكر أن الله غضب عليه وهم يقولون الله تعالى يرضى عنه، والله تعالى يقول أعد له عذابا عظيما وهم يقولون أعد له نعيما مقيما، وبالتالي مخالفة واضحة لهذه الآية الكريمة، ولذلك صارت الاستهانة بالقتل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن غضب الله تعالى على القاتل، فقال: وغضب الله عليه، وغضب الله أمر رهيب جدا، الإنسان عندما يسبب لنفسه غضب الله فهو خاسر خائب هالك، لم يعد في إطار محط رحمة الله ورعايته وألطافه، أن يخرج عن المعية، يخرج عن الرعاية، يطرد من محل الرحمة. لماذا؟ لأنه لم يوفر لنفسه القابلية، وفر لنفسه قابلية الغضب. يقول: تدبير الله له في هذه الحياة في كل شؤونه سيكون بناء على غضب الله عليه. طبعا الغضب كما يقال هو البداية، وبعدها كل ما يحصل له هو نتيجة لذلك. ولهذا إبليس عندما غضب الله عليه حصل له ما حصل. فالغضب هذا أمر خطير، المؤمن يحذر من كل موضع يرى فيه كلمة غضب يحذر. ولذلك الآية الكريمة في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليه، يندرج في هذا الأمر، لأن للأسف فسرت تفسيرا باعتبار المصداق اليهود. نعم اليهود مغضوب عليهم، ولكن هل فقط المغضوب عليهم؟ كل من ورد في القرآن الكريم الحديث عن غضب الله تعالى عليه. فالله تعالى هنا اعتبر القاتل مغضوبا عليه. فلذلك عندما نقول غير المغضوب عليهم نقول نطبق هذا المصداق أو نتذكر حينها القتل، وهذا ما يرضع المؤمن. لكن عندما تقول لهم غير المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، وبالتالي يصبح المسلمين وكأنهم يعني لا على ملائكة، لا يغضب عليهم ولا يضلون، وبالتالي يعني يفهم يذهب مفهوم القرآن. لو كان المراد ذلك لقال الله تعالى مباشرة غير اليهود والنصارى، كما ذكر ذلك في مواضع مختلفة. ولكن عندما ذكر المغضوب عليهم حتى يتذكر الإنسان ويحذر من كل ما يؤدي إلى غضب الله. وهنا الله تعالى يذكر أن القتل مما يؤدي إلى غضب الله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن لعنة الله تعالى على القاتل، فقال: ولعنه، أي طرده من رحمته نهائيا. يعني القاتل يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذه حالة خطيرة جدا. الإنسان إذا طرد من رحمة الله فقد الرعاية الإلهية في الهداية والألطاف والتوفيق وأسباب الرحمة والخير، ولن يكون مصيره إلا جهنم والعياذ بالله، وأعد له عذابا عظيما. ثم دعا إلى الوعي بخطورة جريمة القتل، فقال: هذه الجريمة جريمة بشعة جدا، ومن أخطر وأسوأ الجرائم، وهذا ما يجب أن يترسخ لدى الإنسان ليشكل حاجزا عن التسرع فيما يدفعه إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة، أن يشكل حاجزا يدفع الإنسان إلى التقوى وإلى الورع وإلى ضبط النفس في الحالات الحساسة والخطيرة والتي قد يتهور فيها الإنسان بلا مبرر. وطبعا أول ما يعين على ذلك هو الإيمان بالوعد والوعيد، الخوف من غضب الله، التقوى. ولذلك نشر قيم التزكية الروحية بين الناس، ذكر الله والتقوى والإنابة وكل المعاني ومحبة الله، وكل ذلك له تأثير كبير في وقاية المجتمع. يعني التقوى بمفهومها الواسع لها دلالاتها الكبيرة في هذا الأمر. المؤمن الذي يحب الله ويخاف عن أي شيء يؤثر في هذه المحبة، أكبر ما يخافه الذي يحب الله هو غضب الله، ولذلك تجده يبتعد عن كل ما يؤدي إلى غضب الله. فلذلك نشر هذا المعنى محبة الله، نشر معنى الصلة بالله والحرص على هذه الصلة، كذلك نشر الوعد الإلهي والوعيد الإلهي، يعني الجنة ونعيمها والنار وعذابها، كل هذه المعاني تساهم في مواجهة هذه الجريمة. كذلك تحدث السيد عبد الملك عن دوافع الجريمة، هذه الجريمة، فقال: الدوافع التي تدفع الناس إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة جدا دوافع سيئة، لن يصل الإنسان إلى ارتكاب جرم بهذا المستوى من البشاعة والإثم والسخط والذي يسبب له سخط الله العظيم إلا بدافع سيء. يعني هذه الدوافع غير مقبولة مهما كانت، مثل ما ذكر الله تعالى عن دافع ابن آدم. يعني البعض يقول: هو أغضبني. يعني حتى لو أغضبك، حتى لو فعل ما فعل، فكلمة القتل هذه جريمة كبيرة، ولذلك كل دافع ندفع إليها، يعني القتل طبعا بفهمي، سنرى إن شاء الله الدفع أو القتل بحق، وهذا طبعا له محله الشرعية وبضوابطه الشرعية التي ذكرتها الشريعة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن هذه الدوافع، وأولها الحسد، فقال: القرآن الكريم تحدث عن كثير من هذه الدوافع وفي مقدمتها الحسد. طبعا هنا تظهر ضرورة ما يسمى ب علاج هذه الظاهرة، ظاهرة الحسد. ولذلك الخطيب أو الداعية أو المرشد الذي يعالج أو يركز على هذه علاج هذه الظاهرة، عندما يذكر الناس بخطورة الحسد ويبين لهم كيفية علاجه، هو في الحقيقة يحمي المجتمع من هذه الظواهر، من شر حاسد إذا حسد. الحاسد قد يكون حسده في نفسه، ولكنه يأتي اليوم ويخرجه، مثل ما فعل ابن آدم ذلك الذي قتل أخاه لكونه حسده. يعني كما في قصة ابن آدم، كان الدافع لأحدهما أن يقتل أخاه حسده هو الذي دفعه إلى أن يعتدي على أخيه بغير حق وأن يقتله، لأن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه، هو لم يكن من المتقين. وبالتالي عندما لم يكن متقين صارت نفسه سهلة لأن يحل فيها الحسد والحقد والغل والضغينة والقطيعة وكل هذه الأمراض، فلم يبالي به حتى مع كونه أخاه، ومع ذلك لم يبالي به، ولذلك لم يتقبل الله قربانه. يعني هذا الشخص يعني هو نفسه أثبت أن لماذا لم يتقبل الله قربانه، عندما تساءل لماذا لم يتقبل الله قربانه، إنما يتقبل الله من المتقين، والشخص الحاسد ليس من المتقين، ولذلك لا يتقبل الله عمله. يقول: فثارت فيه ثائرة الحسد والغيرة غير الصحيحة، غيرة الحسد، ودفعته إلى أن يعتدي على أخيه وأن يقتله مع كونه أخاه، يعني هذا الذي قتله مع كونه أخاه. ثم تحدث عن خطورة الحسد وكونه منبعا لكل الجرائم، فقال: الحسد داء خطير جدا، على الإنسان أن يكون حذرا منه. عندما تستثيرك غيرة الحسد تجاه إنسان على نجاح أو على سمعة طيبة، شخص ينجح في مجال ما أو على سمعة طيبة أو على مكانة محترمة أو على نعمة أنعم الله بها عليه أو على دور يقوم به، فحاول أن تخلص نفسك من الحسد، لأنه ذنب عظيم وداء سيء جدا، داء يفتك بروحيتك الإيمانية، يفتك بأخلاقك، يؤثر فيك تأثيرا سيئا، يدنس نفسك، يؤثر عليك فيدفعك إلى ارتكاب الجرائم بحقه. ليس لك أي مبرر أن تحسد إنسانا على نعمة أنعم الله بها عليه، سواء نعمة معنوية، سمعة طيبة، مكانة محترمة، نجاحات عملية، أدوار مميزة أو مكانة معتبرة، دور عملي معين أو نعمة مادية، فترى معه سيارة ضخمة أو ترى معه منزلا جيدا أو ترى معه ممتلكات أو ترى معه خيرا أنعم الله به عليه. كل هذه الأمور لا يهم. المؤمن عندما يؤمن بوعد الله وبجزاء الله وبفضل الله، فهو يقول يعني عندما يرى تلك النعم يفرح بفضل الله، يقول: الله تعالى يتفضل على من يشاء وكيف يشاء، وهذه الدنيا محدودة، حتى لو حرمني الله تعالى منها فسيعطيني في الجنة أضعاف أضعاف هذا النعيم. بل لا يبالي بهذه الأمور، يعني ما الفائدة في كل هذه الأمور؟ يرى أن النعمة الحقيقية هي نعمة القرب من الله، نعمة محبة الله، نعمة ذكر الله، نعمة الصلة بالله، نعمة قبول الله، لهذه هي النعمة الكبرى. وباقي النعم يراها ابتلاءات، يعني حتى لو ابتلي بسيارة أو ابتلي بنعيم فيخاف أن يسأل عن ذلك النعيم وكيف تعامل معه. ولذلك المؤمن يرى نفسه دائما محل الاختبار الإلهي، يقول الله تعالى: هو الذي يعلم ما هو الاختبار المناسب لي. إذا رآني أحتاج الاختبار بأن يكون لي سيارة أو يكون لي جاه أو يكون لي سمعة أو يكون لي منصب، أفعل ما يراد مني، أنا عبد، يقول أنا عبد، ودور العبد التسليم لربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر استغلال الشيطان للحسد لدفع صاحبه لكل الجرائم، فقال: لا تحسده على ذلك، لا تثر فيك ثائرة الحسد. ثم طبعا الحسد يولد الحقد والضغينة، لأن الله أنعم عليك بتلك النعمة وتغضب عليه وتتمنى له، لأن الله أنعم عليه بتلك النعمة وتغضب عليه وتتمنى له الشر. الإنسان في ذلك الحين هو في الحقيقة يحارب الله ولا يحارب ذلك ولا يواجه ذلك الحاسد. قد يأتي الشيطان فيثير فيك هذه الثائرة حتى يدفع بك إلى جريمة شنيعة جدا. وبالتالي هذا الإنسان الحاسد هو في الحقيقة يعارض ربه سبحانه وتعالى، مثل ما يفعل القاتل عندما يقتل فيهدم بنيان الله الذي بناه، بنيان الإنسان. فهكذا بالنسبة للحاسد هو يعارض الله، يقول له لماذا أعطيت هذه النعم، لماذا وضعت هذا الشخص في هذا المنصب، لماذا؟ طبعا هذه كلها معارضات لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.